بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر صفر من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كتاب تفسير الجلالين وغريب القرآن لابن قتيبة ونيل المرام صديق حسن خان. كتاب الأول كتاب تفسير الجلالين، وقفنا في سورة التوبة. عند قول الله سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون، وهي الآية رقم 90 من سورة التوبة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا تزال الآيات في سورة التوبة أولا تتحدث عن المنافقين وكشف عوارهم، والأمر الثاني تتحدث عن الذين تخلفوا عن الجهاد، الذين تخلفوا عن الجهاد. السلام عليكم. الذين تخلفوا عن الجهاد بأعذار وبغير أعذار من المنافقين أو غير المنافقين، حتى من المؤمنين ومن صالح المؤمنين، سيذكرهم الله سبحانه وتعالى. منهم من قبلت أعذارهم، ومنهم من ردت عليهم أعذارهم، ومنهم من لم يعتذر أصلا. السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا الشيخ، حياك الله. أهلا وسهلا. يقول جاء المعذرون، يقول بإدغام التاء في الأصل في الذال، أصلها المعتذرون، فلما أدغمت التاء بالذاء شددت الذاء، بدل ما تقول المعتذرون تقول المعذرون المعذرون. قال المؤلف: بمعنى المعذورين، وقرئ به، قرئ بأي شيء؟ قرئ وجاء المعذرون، المعذرون يعني، أو المعذرون، المعذرون. طيب يقول يعني ما معنى هنا وجاء المعذرون، ما معناها؟ جاء المعذرون من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في القعود لعذرهم، فأذن لهم. المعذرون هنا يحتمل أن يكون الذين جاءوا بأعذار ولم تقبل منهم وأعذارهم كاذبة، ويحتمل أنهم جاءوا لأنه قال المعذرون، المعذرون، وجاء المعذرون بالتشديد، أي يعني المعتذرون الذين جاءوا بأعذار، ويحتمل أنهم جاءوا بأعذار حقيقية وقبلت منهم، لأن قال هنا من الأعراب ليؤذن لهم، ولأنه قال بعدها وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وأصبح عندنا الذين لم يخرجوا للجهاد على نوعين. النوع الأول أصحاب أعذار وهم المذكورين في أول الآية جاء المعذرون، والنوع الثاني ليس عندهم أعذار وهم الذين قال الله فيهم قعد الذين كذبوا الله ورسوله، فأصبح عندنا أصحاب أعذار مقبولة أعذارهم، وعندنا وعندنا أناس أصلا جلسوا ولم يعتذروا، ولم يعتذروا. أصحاب الأعذار بعضهم جاء بأعذار كاذبة وردت عليهم، وبعضهم جاء بأعذار حقيقية. فالذي يظهر هنا المعذرون أنهم أصحاب أعذار حقيقية. لماذا؟ لأن الله قابلهم بالمتخلفين بغير عذر. قال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قال: كذب الله ورسوله في أي شيء؟ قال: في ادعاء الإيمان من منافقي الأعراب عن المجيء للاعتذار. يقول منافقي الأعراب، الأعراب الذين هم حول المدينة، أهل البادية، سيأتي تفاصيلهم بعد قليل. هؤلاء دخلوا في الإيمان في الإسلام يعني لمصالح معينة، وأصبحوا ليس جميعا منهم منافقون، منهم منافقون. يقول مؤلف: منافقي الأعراب، يعني الأعراب فيهم منافقون وفيهم كفار وفيهم مؤمنون صادقون الإيمان، كما سيأتينا الأعراب أشد كفرا ونفاقا ونفاقا، ثم فصل الله فيه أحوال الأعراب. فهؤلاء الأعراب الذين مذكورين الذي ذكر هنا هم منافقو الأعراب. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هؤلاء من منافقي الأعراب، لم يأتوا للاعتذار ولا شيء، جلسوا ولم يخرجوا. قال الله عز وجل في الحكم عليهم: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب أليم. لما جاء هؤلاء يعتذرون قد تتشوف النفس لما لأي شيء، لمن لهم أعذار، من هم الذين لهم أعذار الشريعة تقبل؟ ذكرهم الله هنا، قال: ليس على الضعفاء، الضعفاء النساء الصبيان الشيوخ، لكن المؤلف هنا قال الشيوخ. لماذا؟ لأن النساء والصبيان ساقط الجهاد عنهم من أصل، لكن الضعيف بسبب مرض هزال أو شيخوخة كبر سن، هؤلاء هم الذين ذكرهم الله. قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. قال: العمي والزمنى، المرضى يدخل فيهم الأعمى والزمنى الذين معهم أمراض مزمنة ما يستطيعون، ضعف شديد هزال. قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، هؤلاء ليس عندهم مال، الجهاد يحتاج إلى مال، ما معه مال. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ما عنده مال ولا راحلة في الجهاد. قال: ليس عليهم حرج، أي لا إثم عليهم عندما يتخلفون عن الجهاد، عندما لم يستطيعوا الخروج للجهاد، هؤلاء عذرهم الله، هؤلاء معذورون. يقول: إذا نصحوا لله ورسوله، يقول هم جلسوا ومع ذلك لم ترضى أنفسهم بالجلوس، مع أنهم عذرهم الله، ومع أنهم عندهم أسباب، إلا أنهم لا يزالون يتشوفون الجهاد، وأيضا ينصحون غيرهم للجهاد. ولذلك عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الجليل الذي نزل فيه قوله تعالى أن جاءه الأعمى، هذا جاهد في القادسية وهو أعمى، جاهد حتى قتل، وقال حتى قيل له قال: قد عذرك الله، قال: لا تسمح نفسي، فخرج للجهاد وقاتل وقتل وهو أعمى. قال في حال قعودهم: بعدم الإرجاف والتثبيت والطاعة. يقول: نصحوا لله ورسوله في حال قعودهم بأنهم لا يرجفون، يعني لا يقولون، يرجفون هم الذين يعني يتحدثون ويأتون بأخبار ترعب المسلمين، فيقول: جاء العدو، فعل كذا العدو، أنتم ضعفاء، أنتم ما تستطيعون. هذه صفات المنافقين. المنافقين إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للجهاد بدأوا يثبطون الناس، العدو قوي، العدو بعيد، المسافة بعيدة يعني، وهكذا، والتثبيت والإرجاف، العدو قد أحاط بكم، العدو قد فعل كذا، والطاعة. قال: نصحوا لله ورسوله في حال قعودهم بطاعة الله للجهاد والطاعة. قال: ما على المحسنين من سبيل بذلك، يقول هؤلاء أصبحوا في حال الإحسان والمحسنين مع المحسنين من سبيل، إذا نصحوا لله ورسوله ما عليهم من سبيل، ما عليهم مؤاخذة ولا إثم، والله غفور لهم رحيم بهم في التوسع في ذلك بحيث رفع عنهم الحرج. قال ولا على الذين، هذه طائفة أخرى، هؤلاء ليسوا ضعفاء ولا مرضى ولكنهم حالهم حالة أخرى، وهي أنهم ما عندهم المال ولا الراحلة، ويعني قد يدخلون في الصنف الثالث اللي قال الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يدخلون فيهم، لكن خصهم الله لحال خاصة لإشفاقهم على الجهاد. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم معك إلى الغزو وهم، قال وهم سبعة من الأنصار، وقيل هم بنو مقرن، بنو مقرن أو سبعة من الأنصار، قيل فيهم العرباض بن سارية صحابي جليل وهو من أهل الصفة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبكون وعيونهم تفيض من الدمع، يقولون يا رسول الله ما لا مال ولا راحلة، نحن نريد أن نخرج بس لا مال ولا راحلة ولا سلاح. فاشتد بكاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم هذه الآية، قال إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لهم يا رسول الله لا أجد، ما عندي راحلة أحملكم عليه، قال قلت يعني والحال، قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه. ذكر في الهامش قال غالي في غزوة تبوك جيش العسرة، يعني قصة في نعم قصة الذين لم يجدوا، سبعة الذين لم يجدوا يعني ما لم يجدوا مالا ولا راحلة، قال تولوا جواب ماذا؟ إذا وين إذا؟ ولا على الذين، أيوة إذا ما أتوك، إذا ما أتوك يعني إذا جاءوك تولوا، إذا جاءوك لتحملهم قلت يا لا أجد ما عندي شيء، لا أجد ما أحملكم عليه، قال تولوا الجواب، تولوا انصرفوا، والحال ما هي؟ قال وأعينهم تفيض تسيل، الفيضان أشد من السيل، تسيل أعينهم هذا أقل، لما تقول تفيض يعني من فاض الإناء، إذا امتلأ ماء وبدأ الماء يخرج فاض الإناء، قال وأعينهم تفيض أي تسيل من الدمع، قال من هنا بيانية، تسيل ماذا؟ تسيل من الدمع، هذا معنى، قال هذا معنى بيانية، قال تسيل من حزنا لأجل أي شيء؟ لأجل ألا يجدوا ما ينفقون في الجهاد، ليس عندهم ما ينفقون في الجهاد، يعني هم الآن حالهم أنهم يبكون لتحسرهم على أن الجهاد يفوتهم، يعني خلاف أصحاب الأعذار الواهية أو الذين جلسوا ولم يعتذروا. طيب السؤال هنا ليش يعني الأعراب والمنافقين الذين جاءوا يعتذرون وغيرهم في غزوة تبوك فقط؟ طيب والغزوات الأخرى ما جاء ذكر للاعتذار ولا شيء، لماذا؟ لأن غزوة تبوك هذه أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالخروج ويعني أعطاهم الخبر قبل ذلك بأيام أنه سيخرج إلى تبوك، وتبوك بعيدة يعني والوقت شدة حر والزاد قليل والراحلة قليلة والمسافة بعيدة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج لقتال الروم وخرج، ف فليس هناك أحد يقول والله ما عندي خبر. أما الغزوات الأخرى فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلنها بهذا الشكل، بل كان يوري أحيانا يخفيها. أيه بهذا السبب قال إنما السبيل، يقول هؤلاء ما عليهم سبيل، الضعفاء المرضى لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما أتوك تحملهم، ما وجدوا ما تجد أنت له شيئا تحملهم عليه، هؤلاء ليس عليهم إثم. الإثم على من؟ قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، عندهم القدرة عندهم المال عندهم الراحلة، ويأتون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذنون في التخلف وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف من؟ مروا معنا هذه الآية، هذه الآية مرت معنا، الخوالف النساء جمع خالفة، وقيل النساء والمعذورين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. شوف هذه الآية مرت معنا، الآية 87، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قال جمع خالفة أي النساء اللاتي تخلفن في البيوت. المرأة ما عليها جهاد والصبي ما عليه جهاد. طيب يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، الآية الأولى فهم لا يفقهون، وهنا قال فهم لا يعلمون، أيهما أشد، الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الفقه ولا العلم؟ الفقه أخص يا شيخ. أيوة، إذا كان لا يفقه أو لا يعلم، زين، إذا كان لا يعلم هذا أشد، لأن لو كان يعلم سيفقه، لكن إذا حرم العلم حرم الفقه، فالفقه أخص. فإذا قال الله سبحانه إذا ذمهم الله بأنهم جهلة لا يعلمون هذا أشد. أما لا يفقهون فقد يكون عنده علم بس ما عنده فقه، فالآية الأخيرة أشد. لماذا؟ لأن في سياق الذين يستأذنونك هم أغنياء، عندك مال وعندك راحلة وقدرة وقوة ولا تخرج الجهاد، هذا دليل على جهلك بأثر الجهاد وأجر الجهاد ويعني وطاعة الله وطاعة الرسول. طيب تفضل يا شيخ عبد الله اقرأ. يعتذرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. يقول الله تعالى يعتذرون إليكم في التخلف، إذا رجعتم إليهم من الغزو قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم أي أخبرنا بأحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة أي الله، فينبئكم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم رجعتم إليهم من تبوك أنهم معذورون في التخلف، لتعرضوا عنهم بترك المعاتبة، فأعرضوا عنهم إنهم رجس قدر لخبث باطنهم، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي عنهم، ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. الأعراب طيب بارك الله، بارك الله. هذه الآيات متصلة بأي شيء؟ بالذين ذكرهم الله من المتخلفين بغير عذر، الذين يستأذنون النبي في التخلف وهم أغنياء، هؤلاء هم المنافقون، عندهم مال وعندهم قدرة راحلة ويتخلفون عن الجهاد. فذكر الله سبحانه وتعالى قال يعتذرون إليكم في التخلف، يعتذرون يعني يقدمون أعذارهم في التخلف. قال متى؟ قال إذا رجعتم إليهم من الغزو، من غزوة تبوك. غزوة تبوك يعني هي تعتبر من آخر الغزوات، وهي جيش العسرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب لجهادهم. طيب قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. ما قال إذا رجعتم المدينة، قال إذا رجعتم إليهم. هل رجوع إليهم ولا رجوع إلى المدينة وإلى أهاليهم؟ قال لا، الرجوع إلى المدينة، لكن قال هنا رجعتم إليهم لأنهم لأنهم قد جلسوا في انتظاركم، يتربصون بكم متى ترجعون وينتظرونكم في الرجوع، أو أنهم خرجوا لاستقبال النبي ليقدموا له الأعذار، فكأن الرجوع إليهم هم خاصة. قل لهم يا محمد لا تعتذروا، قل لهم لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، نصدقكم، لا تعتذروا. يعني أصحاب، لأن لماذا لا تعتذروا؟ لأن أعذارهم واهية باطلة. لن نؤمن لكم، نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي أخبرنا بأحوالكم، يعني الله كشف سترهم. قال وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون بالبعث، تردون إلى عالم الغيب والشهادة، يعني رجوعكم إلى الله بعد الموت، فينبئكم سبحانه وتعالى بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. شوف هذه الآية قال فيها وسيرى الله عملكم ورسوله، وفي آية أخرى تأتينا بعد قليل وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما الفرق؟ نقول هذه في المنافقين، لأن هؤلاء المنافقون لا يعلمهم إلا الله ثم رسوله، لا يعلمهم إلا الله ثم رسوله. المؤمنون ما يعلمون إلا بخبر الله أو رسوله. يعني المنافق، هذا رجل منافق لا يعلمه إلا الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فيعرفهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعرفونهم بإخبار النبي لهم. فهذه الآية جاءت في سياق المنافقين. طيب قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إذا رجعتم إليهم من تبوك، أنهم معذورون في التخلف، يقدمون لكم أعذار ويحلفون. وقد جاء 80 منهم، 80 رجلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعدما عاد من تبوك، ودخل صلى في المسجد ركعتين، وهذه سنة، السنة أنك إذا عدت إلى بلدك، بلد الإقامة، السنة أنك إذا عدت من السفر أن تتوجه المسجد وتصلي ركعتين، هذه السنة إذا تيسر. إذا ما تيسر والمساجد مغلقة ما ما ما خلاص ما عليك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من السفر ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين، فلما ذهب إلى المسجد وصلى فيه ركعتين جاء المعذرون، قيل أنهم 80، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا أعذارهم. النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره قبل أعذار الكثير منهم ووكل أمرهم إلى الله، وهؤلاء رد الله، أخبرهم أخبر الرسول أو أخبره الله سبحانه وتعالى بأن لا يقبل، قل لا تعتذروا، أنت عندك مال وعندك راحلة ولم تخرج وليس عندك عذر، ما نقبل. هنا ما ردهم. وفي الثلاثة الذين خلفوا تأتي قصتهم، هؤلاء تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل منهم ولم يأتوه بالاعتذار، سكتوا. كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، هؤلاء ما جاءوا ليعتذروا. حتى قال كعب، قال والله لو أردت أن أخرج بعذر لخرجت بعذر، لكن ما عندي عذر. فهؤلاء تركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبتهم. طيب يقول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم رجعتم إليهم من تبوك، أنهم معذورون في التخلف لتعرضوا عنهم بترك المعاتب، يعني أنكم لا تعاتبوهم، فأعرضوا عنهم، إنهم أعرضوا عنهم ولا تقبلوا منهم اعتذار. لماذا؟ لأن الله حكم عليهم بأنهم رجس وقدر، يعني لخبث باطنهم، لأن عقيدتهم باطلة لكفرهم في الداخل، كفرت قلوبهم فلا يقبل منهم، لا يقبل منهم لا جهاد ولا غيره ولا اعتذار. لماذا؟ لأن الله حكم عليهم بأي شيء؟ بالكفر، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال يحلفون لكم لترضوا عنهم هؤلاء، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي لا يرضى عنهم. قد يأتيك شخص يقول لك يعني في غير القرآن الآية ترتيبها هكذا، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. الله ما قال كذا، قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذا يسمى في البلاغة يسمى إظهار في محل الإضمار. أحسنت، هذا الإظهار في محل الإضمار، هذا استعمله القرآن كثيرا كثير في القرآن، وهو أسلوب بلاغي، ولا وأسلوب بلاغي وله له لطافة، له نكتة لطيفة، نكتة بلاغية. يعني لو قال فإن الله لا يرضى عنهم كان يأتيك شخص يقول لك ليش ما رضى الله عنهم، لكن لما قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين خلاص عرفنا أن الله لا يرضى عنهم لكونهم قوما فاسقين. مثلها مثل الإظهار في مقام الإضمار آيات كثيرة، مثلها مثل يعني والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قال الله عز وجل إنا لا نضيع أجر المصلحين المصلحين. زين، آخر القرآن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فإنا لا نضيع أجرهم، قال لا المصلحين. كلمة المصلحين إظهارها فيها فائدة، فيها فائدة لأن هؤلاء من المصلحين. وهكذا لو تتبع القرآن يمكن تخرج بأكثر من 300 موضع القرآن، يسمى أسلوب الإظهار مقام الإضمار. وهنا فائدة كبيرة، عرفنا أن الله لم يرضى عنهم بكونهم قوما فاسقين. طيب قال ولا ينفع رضاك يا رسول الله أو رضاكم أنتم يا المؤمنون مع سخط الله، خلاص الله سخط عليهم ما ينفعهم، مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. طيب الآن تنتقل الآيات إلى بيان الأعراب، لأن الأعراب فيهم منافقون، وفيهم من هو من المؤمنين الصادقين، وفيهم يعني هم ذكرهم الله إلى ثلاث، قسمهم ثلاث أقسام. الأغلب فيهم الكفر والنفاق، وفيهم الكفر والنفاق والجهل والجهل يعني والجفاء. طيب تفضل اقرأ. الأعراب أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآن، وأجدروا أولى أن أي بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما ورامة وخسرانا، لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفا، وهم بنو أسد وغطفان، ويتربص ينتظر بكم الدوائر دوائر الزمان بأن تنقلب عليكم فيتخلص. عليهم دائرة السوء بالضم والفتح، أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم، والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر كجهينة ومزينة، ويتخذ ما ينفق في سبيل الله قربات تقربه عند الله ووسيلة إلى صلوات دعوات الرسول له، إلا إنها ألا إنها أي نفقتهم قربة بضم الراء وسكونها لهم عنده، سيدخلهم الله في رحمته جنته، إن الله غفور لأهل طاعته رحيم بهم. هؤلاء الأعراب هؤلاء الأعراب ذكرهم الله وقسمهم هذا التقسيم، وحكم الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فهؤلاء الأعراب يغلب عليهم، ولا نقول جميعا، نقول يغلب عليهم هذه الصفة. قد يوجد منهم من ليس كذلك لكنه نادر. الأغلب الصفة السائدة فيهم أنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى أشد كفرا أهل البدو الأعراب. الأعراب جمع أعرابي، والأعراب من يسكن البادية لا يسكن المدن، وهؤلاء فيهم الجفاء وفيهم الغلظة، لأنهم يعيشون في الصحراء بين الجبال ويتأثرون، وبين الجمال الإبل فيتأثرون بذلك. قال أشد كفرا ونفاقا من أهل المدن. لماذا؟ قال لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآن، بعدهم عن العلم والتعلم. أهل البادية ما عندهم لا دروس ولا تعلم ولا علم، لذلك يغلب عليهم الجهل. قال وأجدر أولى وأحرى ألا أصلها أن لا، أصلها أن لا، ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع. ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع، يعني ألا يعلموا، يعني يجهلوا حدود الله في الأحكام والشرائع. والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. والله عليم لما حكم عليهم بهذا الحكم هو أعلم، وهو حكيم سبحانه وتعالى في صنعه بهم. لما جعلهم على هذه الحال الله حكيم. طيب، ولذلك لما نقول هذه السمة الغالبة لأن الله استثنى. قال ماذا؟ قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما، ما ينفق لله ولا ينفق لوجه الله ولا نصرة للدين، وإنما ينفق هذا المال غرامة وخسرانا. يقول أنفق هذا المال هو كأنه غرامة علي وكأنه خسارة علي، لأنني أريد أن أطمئن وأريد أن أبقى، فينفق المال حتى يعني مثل ما تقول يعني لئلا يعني يؤخذ منه بقوة أو يتهم، فهو ينفق هكذا. يقول مغرما وغرامة لأنه لا يرجو ثوابه، ولأنه ما أنفق لله بل ينفقه خوفا. قال هم بنو أسد وغطفان، قبائل من العرب، ولا يهمنا تسميتهم لأن الله ما سماه. طيب، ويتربص، أي هذا الذي يفعل هذا الشيء ينفق مغرما، يتربص بكم أيها المسلمون، يعني ينتظر بكم الدوائر، جمع دائرة، الدوائر جمع دائرة يعني دوائر الزمان، يعني ما يحيط بكم بعد في الزمن في الأوقات. يقول ينتظر متى ما، يعني كان يقول سيهزمون ونسلم منهم ومن دفع المال لهم وهذه الغرامات نسلم منها، فسيأتي يوم الأيام يصيبهم العدو ويأخذ ما عندهم، فيتربص بكم الدوائر، ما يدري أن النصرة من الله وأن هؤلاء سينصرهم الله، ما يعني جهل منهم. قال أن تنقلب عليكم فيتخلص من دفع هذا المال. أي نعم، قال الله عز وجل عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، تقرأ بقراءتين، بالضم قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري، وهنا الجلال السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو البصري، وبقية القراء يقرؤون بالفتح. عليهم دائرة السوء أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم، يعني عليهم دائرة السوء يعني العذاب أو المصيبة التحل بهم، والسوء بالفتح مصدر، ساء سوءا، وهذا اسم السوء، كلها قراءتان صحيحتان. طيب، قال هذا قسم من الأعراب، لا إيمان ولا طاعة وإنما خوف، يدفع المال خوفا. إذا جاء إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أحد دفعوا الأموال مجرد كالغرامة فقط. عندنا قسم آخر هم المؤمنون الصادقون، قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه أول صفة. السوء بالفتح مصدر، مصدر ساء يسوء سوءا، نعم. هو يدور حول يعني المصيبة، حول المصيبة، دائرة السوء يعني المصائب التي تحل بكم، عليهم دائرة السوء أي عليهم العذاب والمصيبة والخزي ونحو ذلك. طيب، قال يؤمن بالله، هذه أول صفة. قال كجهينة ومزينة حول المدينة قبائل، قال يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق في سبيل الله قربات. شايف فرق؟ هؤلاء يتخذون يعني قسم الذي قبله مغرما، هؤلاء لا، قربة يتقربون بها إلى الله، قربات تقربهم عند الله ووسيلة إلى صلوات الرسول. المراد بالصلوات هنا الدعاء، الدعاء صلوات الرسول بالجمع أو صلاة بالإفراد، معناها الدعاء، يعني ينفقون قربة إلى الله ولأجل دعوة الرسول لهم، صلوات الرسول، كما سيأتينا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن، وفي قراءة إن صلواتك جمع، وهنا صلوات جمع دعوات الرسول. قال الله عز وجل ألا للتنبيه، إنها أي نفقتهم قربة لهم، قال بضم الراء وسكونها، قربة وقربة بضم الراء وسكونها. يقول الذي يقرأ بضم الراء هذا ورش عن نافع، هنا قربة، قربة لهم أي عنده عند الله لهم، سيدخلهم الله، هذه بشارة لهم لصدق نيتهم وأيضا صدق إيمانهم. قال سيدخلهم الله في رحمته أي في جنته، إن الله غفور لأهل طاعته رحيم بهم، رحيم بهم. هؤلاء هم الأعراب، ثلاث أقسام. القسم الأول الكفر والنفاق، والقسم الثاني من ينفقون خوفا، القسم الثالث المؤمنون من بالله واليوم الآخر. طيب واصل يا شيخ. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة، والذين اتبعوهم إلى يوم القيامة بإحسان في العمل، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة بزيادة من خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم يا أهل المدينة من الأعراب منافقون كأسلم وأشجع وغفار، ومن أهل المدينة منافقون أيضا مردوا على النفاق لجوا فيه واستمروا لا تعلمهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم وهو النار. وقوم آخرون مبتدأ اعترفوا بذنوبهم من التخلف نعته والخبر، نعته والخبر خلطوا عملا صالحا وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك، وآخر سيئا وهو تخلفهم، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في سوار المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين، وحلفوا لا يحلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فحلهم لما نزلت. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من ذنوبهم فأخذوا ثلث أموالهم فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها وصل عليهم أيدعو لهم إن صلاتك سكن رحمة لهم وقيل طمأنينة بقبول توبتهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ يقبل الصدقات وأن الله هو التواب على عباده بقبول توبتهم الرحيم بهم والاستفهام للتقرير والقصد بهم هو تهييجهم إلى التوبة والصدقة. وقل لهم أو للناس اعلموا ما شئتم اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة أي الله فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. وآخرون من المتخلفين مرجون بالهمز وتركه مؤخرون عن التوبة لأمر الله فيهم بما يشاء إما يعذبهم بأن يميتهم بلا توبة وإما يتوب عليهم والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. وهم الثلاثة الآتون بعد مرارة ابن الربيع وكعب بن مالك وهلال ابن أمية تخلفوا كسلا وميلا إلى الدعاء لا نفاقا ولم يعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم فوقف أمرهم 50 ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد. طيب ومنه طيب بارك الله فيك. يقول والسابقون الأولون لما ذكر الأعراب وذكر المنافقين ذكر من هم فوق ذلك كله وهم أجلاء الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة أو من شهد بدرا أو جميع الصحابة. يقول من هم السابقون الأولون؟ قال هم من شهد بدرا أو نقول هم جميع الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به صادقين مجاهدين وهذا هو الصحيح. يعني يدخل فيهم أهل بدر دخول أوليا وأهل بيعة الشجرة وغيرهم من صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه قراءة عمر بن الخطاب يقول والأنصار بالضم أما القراءة المعروفة بالكسر بالجر بيش لأنه يقول لك والسابقون الأولون من هم؟ قال المهاجرون والأنصار هذه قراءة العامة. عمر يقول لا والسابقون الأولون هم المهاجرون هم السابقون الأولون ثم الأنصار بعدهم ولذلك عمر دائما يقدم المهاجرين في كثير. طيب قال وهم من شهد بدرا أو جميع الصحابة هذا الصحيح. والذين اتبعوهم الذين اتبعوا الصحابة من جاء بعد الصحابة وهم يعني من أئمة الإسلام من التابعين ونحوهم إلى يوم القيامة تبعوهم بإحسان في العمل رضي الله عنهم بطاعته هذه بشارة لهم بشارة وثناء من الله وبطاعته ورضوا عنه بثوابه. وفي هذا رد على كل من كفر الصحابة أو قدح في الصحابة لأن الله عدلهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وأخبر بثوابهم. تأتي أن تقول الصحابي الفلان فيه كذا وكذا وكذا تنتقص لا رجال ولا نساء لا يجوز وهذا يخالف كلام الله عز وجل. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه بالثواب وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا ثناء من الله وتعديل لهم أهل العدالة. وقال هنا تجري تحتها الأنهار هذه قراءة الجمهور قراءة ابن كثير المكي من السبعة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وممن حولكم رجعت الآيات مرة أخرى أي شيء لبيان المنافقين وغيرهم. قال وممن حولكم يا أهل المدينة من الأعراب منافقون، يعني الأعراب فيهم منافقون كأسلم وأشجع وغفار، ومن أهل المدينة أيضا فيها منافقون أيضا، يعني النفاق ظهر في المدينة وحول المدينة. طيب يقول أهل المدينة نفاق، النفاق من أهل من في المدينة، هؤلاء مردوا على النفاق يعني احترفوا فيه. المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين هم من أهل المدينة ليسوا من الأعراب، هذول تمردوا في النفاق يعني احترفوا فيه وأتقنوه إتقانا شديدا واستمروا فيه وردوا فيه وتمكنوا فيه. قال لا تعلمهم الكثير منهم، يعني لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب الرسول، نحن نعلمهم لأنهم يظهرون الإيمان والطاعة ويتصدقون ويجاهدون، فيظنهم الظان أنهم من المسلمين لكنهم في الحقيقة منافقون. أخبر الله بعد ذلك، أخبر النبي محمد لا تعلمهم، ثم أخبرهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ما المراد بالمرتين؟ قال نعذبهم بأن نفضحهم ثم القتل في الدنيا وعذاب القبر، ثم عذاب القبر، يعني هذا يحتمل، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم هو النار. هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال وقوم آخرون، قال هذه أيضا حال أخرى، هؤلاء ليسوا منافقين، هؤلاء صادقون مؤمنون، لكن حصل منهم ما حصل. قال وآخرون يعني اعترفوا بذنوبهم من التخلف، قال نعته صفته، صفة ماذا؟ يقول كلمة اعترفوا بذنوبهم هذه صفة للمبتدع. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ما حالهم؟ خلطوا عملا صالحا، هذا الجواب خبر، خلطوا عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ قال جهادهم قبل ذلك، جاهدوا مع الرسول لكن غزوة أحد ما راح، ما ذهبوا، أو اعترافهم بذنوبهم، أو غير ذلك. وآخر نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهو التخلف عن غزوة تبوك. قال الله عز وجل فيهم، حكم الله فيهم، قال عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجبة، يعني قد تاب الله عليهم، تاب الله عليهم، إن الله غفور رحيم. يقول هذه نزلت في أبي لبابة صحابي جليل ومعه جماعة، لما تخلفوا وهم أهل طاعة صادقون لكن حصل منهم التخلف واعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما اعترفوا بذلك ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، في أعمدة المسجد، قالوا والله ما يحل رباطنا إلا رسول الله، فعلم الرسول بذلك فنزلت الآية فحل عنهم الرباط. وأبو لبابة أيضا هذا له قصة أخرى، أيضا ربط نفسه، قصته بعد غزوة الأحزاب، لما ذهب أو كان له علاقة ببعض اليهود، سألوه، دعوه اليهود فسألوه فقال ماذا سيفعل بنا محمد في قريضة، يهود قريضة، لما بعد غزو يهود قريضة خانوا وأرادوا إدخال المشركين على أهل على المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش لقتال بني قريضة. فلما بدأ يجهز الجيش هؤلاء خافوا اليهود فدعوا أبا لبابة فقالوا يا أبا لبابة أخبرنا ما الحال؟ قال هكذا محمد هكذا، يعني سيقتلكم. فلما قال لي هكذا أخبرهم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تخبرهم بحالنا أننا سنقتلهم؟ فلما علم أنه فعل هذا الفعل خطأ ربط نفسه في سالة المسجد وندم أشد الندم حتى حله النبي صلى الله عليه وسلم رباطه. هذا اسمه أبو لبابة الصحابي الجليل. يقول نزلت في أبي ولبابة ومن معه أو جماعة أوثقوا أنفسهم في سوار المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا ألا يحلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فحلهم لما نزلت الآية أن الله قبل توبتهم، قال عسى الله يتوب عليهم فتاب الله عليهم. ثم قال الله عز وجل فيهم وفي غيرهم من قبلت توبته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تكون سببا في ذهاب هذه المعصية عنهم وهذا الخطأ وهذا الذنب، وتزكيهم بها من ذنوبهم، فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها. وصل عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم أي رحمة، وقيل طمأنينة بقبول توبتهم والله سميع عليم. قال ألم يعلموا هؤلاء وغيرهم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ويقبل الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ حث على أي شيء؟ على الصدقة في الجهاد. قال أن الله التواب على عباده بقبول توبتهم الرحيم بهم. قال الاستفهام للتقرير، ألم يعلموا تقرير، والقصد به تهييجهم إلى التوبة والصدقة، يعني حثهم إلى حثهم على الصدقة والتوبة. قال وقل لهم وللناس، هذه غير الأولى، الأولى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، هذه في المنافقين، وهنا قال وقل اعملوا ما شئتم فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم الله بما كنتم تعملون. اعملوا اعملوا خيرا تجدوه واعملوا شرا تجدوه. قال وآخرون، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا مرجون يعني مؤخرون، قرأت بقراءتين مرجعون ومرجون من الإرجاء وهو التأخير لأمر الله، فهم بما يشاء إما يعذبهم بأن يميتهم بلا توبة، وإما يتوب عليهم، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم، وهم الثلاثة الذين ذكرناهم، تخلفوا كسلا وميلا ويعني ولم يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا 50 ليلة حتى نزل فيهم قول تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا في آخر السورة. طيب لعلنا نقف عند الآية 107 وهي في قصة مسجد الضرار. مسجد الضرار هذا مسجد بناه المنافقون للإفساد، وأرادوا من النبي أن يصلي به حتى إذا دخل يصلي أسقطوه عليه، فقال إنني الآن خارج إلى تبوك وإذا عدنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاءه الوحي بإخباره بهذه الآيات أنه مسجد ضرار وكفر وتفريق وإرصاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه فأحرق، وأصبح مكان الزبائل والكناسة يعني لسوء قصدهم. طيب هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. إن شاء الله ينفعنا بما قلنا بما سمعنا ويجعلنا وياكم هداة مهتدين وفقين لكل خير. الله أعلم.